حاله بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إحدى رحلات العودة في الطائرة إلى جدة، كان في طفل في الطيارة بكى كثير، وكل شوية يقول لي أمه أبغى بيتي أبغى بيتي، وبعدين سكت، فيبدو أنه يعني نام. لما صحي وجد نفسه في الحافلة في الأتوبيس الموصل إلى صالة القدوم. جلست أمه حطته في حضنها، وجنبها كان في يعني على الكرسيين القريبين منها كان في أب وأم ومعهم طفلتين جالسين جنبهم، وأنا واقف مع العدد الكبير من الناس الواقفين في هالحشد في هالزحمة هذه. كانت في سيدة حاملة طفلها، وكل ما تحركت الحافلة مسكينة تميل، ومعها طبعا شنطتها ومعها أشياء كثيرة، ولا شوية بعد ما مشي الأتوبيس بشوية طاحت. حاول بعض يساعدها من النساء، وقفت. الحقيقة اللي كان أمامي هالبنتين الصغار اللي جالسين على الكرسي واللي هي أولى بالجلوس عليه. فجيت للأب قلت له يا أخي الكريم، يعني إذا سمحت هذه السيدة معها طفلها سقطت، بلاش تسقط مرة ثانية، فخليها تجلس مكانهم الله يحفظهم، صغيرات دول ما عندهم مشكلة إذا وقفوا. يا صغرت لي زي ما يقولوا أهل مكة الأم صغرة، يعني وكأني نطقت كفرا. بعد شوية ذاك الطفل صاحبنا اللي كان يقول أبا أروح بيتي أبا أروح بيتي ظهر فاق صح شوية، وبرضو رجع مرة ثانية يبكي. ألحظ على كرسي آخر، الكرسي اللي هو جالس عليه هو أمه، جنبهم في طفل آخر أعطته أمه علبة عصير وأعطته كيس شيبس. فضربت عين الطفل اللي كان يبكي على الشيبس، قال لي أمه أبغى شيبس. فعلى طول ذاك الطفل أخذ كيس الشيبس وأعطاله هو. فقالت له أم الطفل الأولاني، معلش حبيبي خليه معك. قال لا يا خالة، أنا يكفيني العصير، خليه يأكل. هذا المشهد، هذا المشهد اللي أنا وصفت لكم، هو أبطاله امرأة واقفة معها طفلتها، طفلتين جالسين جنب أمهم ما تحركوا، ولا أبوهم وأمهم تحسسوا على الإطلاق ولا تحركوا ولا فكروا بهذه المرأة مسكينة اللي طاحت هي وطفلها. وطفل آخر معاه طعامه ومعاه شرابه، بمجرد أنه سمع طفل صغير بمثل سنه يطلب الطعام على طول آثر عن نفسه وأعطاله هو، وقال يا خالة معلش أنا يكفيني العصير ما أحتاج للشيبس. هذه اللوحة، هذه لوحة تتكرر في الحياة اليومية كثيرا، وأبغى أقف عندها وأرجوكم تعالوا معي نحلل. الآن المرأة اللي حاملة ولدها بالنسبة للطفلتين، بالنسبة لأبوهم، بالنسبة لأمهم، هي الآخر. بالنسبة للطفل الصغير، وبالمناسبة أذكر اسمه الله يعني صبحه بكل خير ويمسيه بكل خير، اسمه سعود. الطفل سعود اللي كان معاه الشيبس ومعاه العصير، الطفل الجائع هذا النعسان اللي كان يبكي المتوتر القلق، هو آخر. ليه نجح سعود في أنه يحس بالآخر، وفشلت الأم والأب بأنهم يحسوا بالآخر اللي هو السيد اللي واقفة مع طفله؟ ليه؟ معلش أنا يعني حشطح شوية إذا كان جاز نسميها شطحة. أنا أعتقد أنه الأب والأم بالنسبة للطفلتين ربوهم بطريقة فيها قدر هائل من الأنانية، ولو كانوا الأب والأم يبغوا هذه الطفلة تقف حتى تجلس هذه السيدة لنبهوهم. لو ربوا على ذلك لما احتاجوا من الأم أن تدفعهم للوقوف زي ما صار مع سعود. سعود ما قالت لأمه اعطي هذا الطفل كيس الشيبس، أبدا، هو لوحده، لأنه ربي على أن يعتبر الآخر له وجود في حياته. أنا أعتقد أن من يفعل فعلة الأب والأم هو يربي أبناءه على مكر، لأنه الأنانية مكر، والله عز وجل يقول عن المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، هذا اللي سوته الأم والأب بطفلتهم بالطفلتين هو مكر سيء وخطأ فادح، وفي المستقبل لن يحيق هذا المكر السيء إلا بهما، لأن هاتين الطفلتين ما تعلموا استدخال الآخر في حياتهم، ما تعلموا يخلوا له اعتبار ولا يخلوا له وجود ولا يخلوا له قيمة، فقط تعلموا أن يفكروا بأنفسهم. وما هو غريب مستقبلا إذا هاتين الطفلتين أول من رماه خارج حساباته الأب والأم. وهناك صور كثيرة في الحياة تؤكد هذه الحقيقة، ولذلك هذا المكر السيء أرجو أن احنا نصحاله بحيث أنه ما نستدخل في نفوس أبنائنا. لكن هل نستطيع أن نقول أننا نملك مواقف كثيرة جدا في الحياة اليومية نستطيع من خلالها أن نستدخل الآخر في نفوس أبنائنا لينتقلوا من التفكير بنحن ونحن إلى نحن والآخر؟ هعيدها، هل نستطيع بمواقف الحياة الكثيرة أن احنا ننتقل من حالة أنا وأنا أو نحن ونحن إلى نحن والآخر أو أنا والآخر؟ نعم، ابني الصغير اللي أدفعه للوقوف والطائرة تمشي، والله لو أنه بح صوته المضيف يا ناس اجلسوا لسه الطائرة ما وصلت، والله ولا حيرد لأنه حيشوفني أنا مارست سلوك خاطئ فسيقتدي بي. يوم اللي يسمعني أنه يا شيخ بلا كلام فاضي، أنتوا فيكم أنتوا يخطيكم، خلاص الطيارة حتوقف، يعني إيش حيصيبنا إذا وقفنا ونزلنا شنطنا من الدواليب قبل الوصول إلى الموقف حق الطائرة؟ هذا أيضا سيجعل الطفل اللي هو ابني يراني القدوة وحيتثبت عنده مثل هذا السلوك، ولن يحترم لا قوانين طيران ولا قوانين سير مستقبلا ولا حتى طابور يقف به. وربما بمثل هذا السلوك البسيط جدا أكون قد بذرت في نفسه بذرة عدم احترام القوانين وعدم احترام الآخرين. والله لو هاتين الطفلتين ربوا في مثل هذا الموقف الذي وصفته لكم على احترام الآخر لما فعلوا ما فعلوا، لكن سلوك الأم كان واضح منه تماما أنها ولا يتفكر إنها تستزرع أو تستدخل مثل هذا السلوك في نفوس بناتها. كان بالإمكان في مثل هذا الموقف أن تجي الأم تقول لها روحي قولي لي خالة خليها تجلس، كان ممكن. ما الذي سيحدث؟ ستمتن هذه السيدة وستشكرها وستدعو لهم وحتقابلهم بابتسامة ويمكن تمسد على شعرهم ويمكن تقبلهم ويمكن تقول كلام كثير جدا يجعلهم يشعروا بأنهم سووا شيء جميل، عملوا عمل عظيم حينما دعوها للجلوس بدل ما تفضل مسكينة تترنح إلى أن سقطت بين الرجال في الحافلة. وحيكونوا الأب والأم وفروا فرصة ذهبية لهاتين الطفلتين عشان يشعروا بلذة مساعدة الآخرين وتقدير ظروفهم. وستساهم مثل هذه المواقف بصورة فعالة في توفير مناخ رائع لقبولهم مستقبلا بين الناس، في حين أنه اللي سووه الأب والأم سيجعل هاتين الطفلتين إذا كبروا يلفظوهم الناس لأنه حيكونوا أنانيين. أذكر كان عندي جار في فترة من الزمن في عمارة كنا نسكن فيها مجموعة من الأصدقاء، عمره ما شافني راجع البيت وسيارتي فيها حاجات وتركني أشيل منها شيء. إذا أولاده معاه طلب منهم يوصلوها للأسانسير، وإذا أولاده ما هم موجودين دق على الانتركم عشان ينزلهم عشان يساعدون. يقسم الأيمان المعظمة هؤلاء الأطفال الله يحميهم ويحفظهم كانوا ثلاثة، كانوا أحب أطفال العمارة إلى كل السكان. ليه؟ لأنه الأب عرف كيف يوظف مثل هذه المواقف حتى يدخل في روعهم فكرة نحن والآخر. أبو هريرة ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أبعدها، يتقلب في الجنة، شجرة طايحة في الطريق تعيق طريق الناس، يعيش في هناء الجنة بسبب شجرة أبعدها لأنه شعر بالآخر، ما توقع على نفسه، ما اكتفى بالقول وأنا مالي إيش لي علاقة بالناس بالطقاق عليهم، لا لم يقل هذا، ما ألغى الآخر من حياته وإنما أبقاه، لم يحذف وإنما استدخل في نفسه حسب حسابه وانتقل ليعيش في دائرة الآخرين في دائرة الناس. تخيل أيها الأخ والأخت المشاهدين، تخيل نفسك وأنت تسير في طريق، في الطريق ذاته وشجرة التي تعيقك تعيق غيرك، ماذا كنت ستفعل؟ إن فعلت ما فعله هذا الرجل فستكون في الجنة بإذن الله، سيكون لك رصيد عند الله عز وجل. إن فكرنا بالآخر ولم ننسى عندها يمكن أن نكون قد سلكنا طريقا يفضي بنا إلى الجنة. ما أكثر ما نراه في طرقات الناس، حفر البعض يحط فيها عصا ولا كفر عشان ينبه الناس عشان لا ينكسر ولا يسوي حادث، زجاجة يجي واحد يلمها ويبعدها عن طريق الناس. كم حجر في طريق الناس يعيقهم، وكم زجاجة مكسورة وكم شجرة وكم كفار وكم حفرة. لو أننا كل هذا الذي يؤذي الناس فكرنا به وأبعدناه عن طريق الناس فنحن عمليا سنسلك طريقا يفضي بنا إلى الجنة. يا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال، انتبهوا، فقال، حدث نفسه: والله لا أنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. حدث نفسه. في دين على سطح الأرض فيه بساطة أكثر من ذلك. في دين على سطح الأرض يحرص على تحويل الجانب النظري إلى سلوك ينفع الناس، ما أعتقد. الجزء المهم في هذا الحديث غير الأحاديث الأخرى إنه حدث نفسه: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيه. عرف إنه هذا الغصن حيؤذي الناس، فقرر، عقد العزم زي ما يقولوا، وعقد النية إنه ينحيه. هذا الإنسان عاش في إطار اجتماعي، كان للناس فيه مكان اجتماعية في نفسه، ما عزل نفسه عنهم، ما عزل نفسه عنهم ولا أبعد نفسه عنهم. أنا على يقين إنه كل منا يود أن يكون أبناؤه لهم دور اجتماعي. لهذا القضية بسيطة جدا، تعالوا نمشي وفقا للخطوات التالية. إذا أردنا أن احنا نربي جيل يصبح الآخرين لهم دور في حياتهم ولهم مكانة في حياتهم، خلينا ندفع أبنائنا للآتي. رحنا السوق وجدنا رجل يحتاج للمساعدة، معاه أكياس كثيرة، معاه عربية. ممكن ابن واحد من أبنائنا يسأل: معلش يا عم، إذا كان كبير أساعدك في دفع العربية. سيدة معاها طفل: خالة خليكي مع ابنك، أنا أدفع لك العربية. خلينا نحض أبنائنا، ندفعهم على مساعدة الآخرين حيثما وجدنا الفرصة مواتية، بالأفراح والولائم. فيما يمنع أني أنا أدفع ابني أنه يصب القهوة للآخرين عشان يساعد أهل الوليمة أو أهل الفرح؟ لازم هذا يحدث إذا أردنا أن نجعل الآخرين مكانا في نفوس أبنائنا. بالمناسبات والصور الاجتماعية غير المقبولة، في صور في الحياة يا كثرها، واحد أناني، واحد ما يحترم كبير، واحد ما يساعد، واحد. إذا نحن لفتنا النظر إلى أن شايفين ذا، ذا أبدا ما هو صحيح. وبالمقابل إذا وجدنا أفراد في هذه الصور يساعدون الآخرين، مضيف، يبتسم لدا ويتهلل لدا ويساعد دا ويخدم دا، ينبغي أن يستمع إلى كم كلمة حلوة. أنا أذكر في مرة من المرات في رحلة كان فعلا فيها مضيف يعني مذهل، وإحنا نازلين قلت له: يا ابني الله يهنيك على ابتسامتك، الله عز وجل يوفقك، حافظ عليها، بهذا ستكسب أجر كبير، وبهذا ستكسب أيضا قلوب الناس. أكثر من هذا والأروع من هذا طبعا، مو بس كلام، إنما ينبغي أن ندفع كما قلت أبنائنا للمشاركة والمساعدة حيث يحتاج الأمر إلى المساعدة والمشاركة. والله يذكر مرة واحد من المضيفين تطلب منه سيدة أنه يساعدها يرفع معاها الشنطة للدولاب اللي فوق، أبى. يؤجر المرء كما يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام، يؤجر المرء ورغم أنفه، وهذا يجيل الأجر لحد عنده وهو يرفضه. كان بإمكانه على ما أعتقد، وأنتم معايا، بأنه يعني يطلب المعونة من أحد زملائه أنه يساعدها إذا كان كما زعم في ذلك الوقت عنده مشكلة في ظهره. يقول أبو هريرة: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. غصن شوك، أبعد الشوك عن طريق الناس، ما الذي حدث؟ شكر الله له هذا الفعل وغفر له وأدخله الجنة. أليست سبل تحويل الدين إلى سلوك ميسورة إذا أدخلنا الآخر في حسابنا؟ إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من إله الكون قد أوحى له.